فينك من أول الفصل؟ من زمان وإحنا نريد نسوي تعاون معكم. نتكلم عن موسيقى الشعر العربي والإنجليزي. لأن في جوامع وفوارق. موضوع لطيف جدا. اسم الكريمة. عليكم السلام عليكم. اسمك؟ أهلا ريان. تشرفنا. عليكم السلام. طيب ركب. السلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. آمين. أظن أننا بلغنا من قسم القافية مبلغا، وصلنا إلى أجزائها الحروف. ها؟ أجزائها الحركات الحروف. معقول؟ إذا نحن متأخرون فانتبهوا، ليست لدينا غير هذه المحاضرة والتي بعدها فقط. نسأل الله أن يبارك في الوقت إن شاء الله. مما ينبغي أن يذكر هنا أن بعض العروضيين قد صرفوا كلمة أجزاء إلى الحروف وحدها، والمنطق يقتضي أن الأجزاء مكونات القافية تشمل الحروف والحركات، فلماذا نخص بها الحروف دون الحركات؟ لهذا تجدونني أضع في رأس هذه الصفحة والتي بعدها كلمة أجزاء، وبين القوسين أضع الحروف مرة والحركات مرة، لكي أنبهكم على أنني أريد بالأجزاء الحروف والحركات جميعا، لا كما يرى بعض الناس. تمام؟ إذن حين أسألكم أن تجزئوا الأجزاء، أن تذكروا الأجزاء، أنتظر منكم أن تذكروا الحروف والحركات، لا أن تذكروا الحروف وحدها على طريقة هؤلاء العروضيين. هذا كلام غير مقنع. ونحن قد يعني قد عرضنا لهذا من قبل، حينما كنا نتلبث بعد الفراغ من الوزن لنقول حددوا القافية، ما قلبها، ما قبلها، ما بعدها، ما الذي قبله، ما الذي بعده، يعني ليس هذا بجديد علينا، ولكن هذا هو موعده. نحن بقينا طوال الفصل نطبق، والآن نستفيد من مما طبقنا. أنت في العادة تذهب إلى البيت لتحدد القافية، عرفنا أن القافية آخر ساكنين مع ما بينهما المتحركات ومع المتحرك الذي قبلهم. طيب هذا الجزء الذي حددناه ما فائدته ولماذا حددناه؟ حددناه لأنه أهم جزء في البيت وسنعتني به عناية كبيرة وسنحاسب عليه الشعراء، نقول أحسنتم وأسأتم، أصبتم وأخطأتم، أخفقتم ووفقتم. طيب فينبغي أن نستعمل في محاسبتهم مصطلحات المحاسبة، المصطلحات. لهذا ينبغي أن نسمي أجزاء القافية حروفا كانت أو حركات بأسمائها، حتى نقول لهم أسأتم في كذا وأحسنتم في كذا عليكم السلام. والمصطلحات أدوات العلوم، المصطلحات أدوات العلوم. ومن أجل أن أخفف عنكم ذهبت أتملح لكم بمقطع آخر من المقامة العراقية، من مقامات مجمع البحرين لنصيف اليازجي الشيخ النصراني الذي تعلم العربية وأتقنها ووضع مقاماته وجعل بطلها مسلما يفسد أول المقامات في الأرض ويخدع الناس، ثم توبه في آخر المحاضرات وحج به بيت الله، وهو النصراني يعني حججه بيت الله وتوبه وأعاده إلى الجادة. أقتطع لكم من هذه المقامة كذلك هذا المقطع. يقول النصاب الكبير ميمون بن خزام للنصاب الصغير غلامه، يقول له وقد اتفقا قبل الدخول إلى المجلس، إلى مجلس الأمير، اتفقا في الخارج قبل أن يدخلا، ثم دخلا وخدع الناس والأمير وأخذ الأموال، وهكذا بقيا يفعلان طوال المقامات إلى أن تابا وأنابا في الآخر. ها؟ فقال له أمام الأمير والناس تسمع: وهل تعرف ما للقوافي من الأجزاء وما لأجزائها من الأسماء؟ فأجاب ما شاء الله في اللحظة إنشادا يعني منتهى العبقرية، وأجاب من بحر الطويل، بحر المعلقات: إذا رمت ألقاب القوافي فسل بها خبيرا، يقصد نفسه ما شاء الله، خبيرا يجيد القول حين يقول: ها روي ووصل والخروج وراءه وردف وتأسيس يليه دخيل. كلام يسهل حفظه. ها إذا رمت ألقاب القوافي، إذا رمت أجزاء القوافي، قلتها في الأول ألقاب، أخطأت. إذا أنا أحاول أن أسمعها حتى أحفظها أنا وأنتم، نخطئ ونصيب. إذا رمت أجزاء القوافي فسل بها خبيرا يجيد القول حين يقول، حفظتم روي ووصل والخروج وراءه بترتيب منطقي، روي ووصل والخروج وراءه، ثم يعود وردف وتأسيس يليه دخيل. من حفظ ننزل هذه. أحمد قل: إذا رمت أجزاء القوافي فسل بها خبيرا يجيد القول حين يقول روي ووصل والخروج وراءه ورف وتأسيس يليه دخيل. أحسنت، ولعلك تلاحظ أنه صرف كلمة أجزاء إلى الحروف. ماذا قال؟ إذا رمت أجزاء القوافي، ثم لم يذكر إلا الحروف، فكأنه ممن يرون أن الأجزاء هي الحروف. ومقتضى التدقيق أن تشمل الحروف أو الحركات. جميل. روي، قلب القافية الروي، تمام. ماذا كنا نفعل حينما نضيف البيانات في البطاقة؟ ماذا كنا نفعل؟ كنا نذهب إلى قلب القافية، نذكر الروي، ثم بعد هذا نذكر حركاته. يعني كنا نخلط الحروف بالحركات، لأن لكل حرف حركة يا جماعة، كما ستعرفون في الصفحة التالية، لكل حرف حركة. الحروف عد مع الحروف 1 2 3 4 5 6 7، هذا لم يذكره الخليل أصلا كما سأذكر لكم بعد قليل. فكأننا أمام 6 أحرف ب6 حركات. المهم، فلكل حرف حركته التي ينبغي أن تذكرها بعقبه مباشرة. والحروف والحركات إما أن تكون قبل الحروف أو بعدها، يعني لو كتبناها باللاتينية لو وجدنا الحركة بعد الحرف أو قبله، بعده أو قبله، نكتبها في الكتابة العربية فوقه أو تحته، أو فوق الذي قبله أو تحته، لكن هذه التي فوق الذي قبله هي قبله مباشرة، وهذه التي فوقه هي بعده مباشرة. أما الذي بعده فلا علاقة لنا به، هو بينه وبين الحركة. تمام؟ روي ووصل، فالروي إذن قلب القافية الروي. تمام؟ الوصل الذي بعده، والخروج الذي بعد الوصل إذا حدث أن تحرك الوصل. الوصل في العادة يكون بألف أو واو أو ياء، لكن أحيانا يكون بها. فماذا تفعل إذا تحركت هذه الهاء وأشبعت حركتها ونشأ لها بعدها مد من جنس حركتها؟ ماذا تفعل؟ هذا الخروج، هذا الخروج. إذا ما الروي؟ الروي قلب القافية. طيب ما الوصل؟ الحرف الذي بعد الروي. ما الخروج؟ الذي إذا تحرك الوصل في حالات يعني محددة. طيب وردف، ما الردف؟ الحرف الألف أو الواو أو الياء، السكنات اللواتي قبل الروي مباشرة، قبله. وكلمة ردف في العربية معناها لصق، لصق. كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك، كنت ردفه على ناقته لصقه. فالردف اللصق. وتأسيس، ما التأسيس؟ الألف التي في الأول التي بينه وبين الروي متحرك، والدخيل هو الذي بين ألف الردف وحرف الروي. الدخيل هو الحرف المتحرك، الحرف من غير الحركة، الحرف الذي بين ألف التأسيس وحرف الروي، هذا الحرف يسمى الدخيل. ولم يسميه الخليل، يعني هذه التسمية دخيل هذا ليست من عمل الخليل. وإذا عرفتم السر، يعني إذا عرف السبب بطل العجب، ليست من تسمية الخليل، لأن الخليل لم يكن يسمي إلا ما سيحاسب عليه الشعراء وسيكلمهم به، أحسنتم أسأتم أخطأتم أصبتم. هذا الدخيل لا يحاسب عليه الشعراء، يستطيع الشاعر أن يجعله من أي حرف، فلماذا يسميه الخليل؟ نمشي في الشارع نسمي الناس، ولماذا نسميهم؟ لن نناديهم ولن نحتاج إليهم، لماذا نسميهم؟ أنت إنما تسمي ما ستحتاج إليه أو من ستحتاج إليه، من ستعامله أو ما ستعامله. تمام؟ طيب، إذن تسمية الدخيل ليست من عمل الخليل، لكنه سمى حركة الدخيل. فالناس لما رأوا الخليل سموا الحركة وأرادوا أن يقولوا حركة كذا كذا، اخترعوا كلمة الدخيل حتى يقولوا حركة الدخيل كذا، إشباع كما سنرى بعد قليل. لكنه لم يسمها، سمى حركتها. لماذا سمى الحركة؟ لأنه سيحاسب عليه الشعراء، لأنه يريدها أن تكون كسرة دائما، فإذا غيرها عن الكسرة كان عيبا، فعابه به وقال له هذا خطأ، وسماه السناد وقال هذا سناد الإشباع، يعني مرة كسر مرة وفتح مرة وضم مرة، وكان ينبغي له أن يكسر أبدا دائما كما سيأتي بعد قليل. نعم، إذن نحن تدربنا على هذا، كنا نذهب إلى قلب القافية، هذا الحرف قلب القافية، وإليه تنسب، يقال نونية بن زيدون، دالية المعري، سينية البحتري، لامية العرب، لامية العجم، لامية العرب للشنفرة، ها، وهكذا. هذا قلب القافية. الذي قبله مباشرة إذا كان ألفا أو واوا أو ياء كانت له عناية خاصة، وسميناه الردف لأنه لصقه، يلاصقه من هنا. الذي يلاصقه من قبله يسمى الردف، والذي يلاصقه من بعده يسمى الوصل، لأنه يصل به إلى النهاية، يصل به إلى النهاية. إذا تحرك الوصل ونشأ له بعده مد، كان كأن القافية خرجت به إلى النهاية، إلى الحدود، هذا خروج. إذن روي، سنطبق هذا كله على القصائد السابقة كلها، لكن تخيل معي، نبدأ بالتخيل ثم نطبق. إذن قلب القافية الروي، بعده من هنا الوصل، قبله من هنا الردف، قبل الذي قبله من هنا التأسيس، ولا يجتمع التأسيس والردف، يستحيل. التأسيس ألف، كيف يأتي بعده الردف؟ الردف ألف كذلك، أو واو أو ياء، كيف يحدث؟ كيف؟ يعني يستحيل أن يجتمع، إما الردف وإما التأسيس، إما هذا وإما هذا. يعني تقول مثلا واجبي، في سندباد ياباني في مقعد التحقيق يقول واجبي، الألف تأسيس، ها جرب أن تضع ردفا، احذف الجيم وضع ألفا، كيف؟ وبي مثلا لن ت والله لو مددتها الى العصر لم تكن الا الفا واحده كما قال بعض الناس في الرد على مثل هذا الاستشكال، هي الف واحده، اذا هي ستكون الف ردف. تقول وابي الف ردف، الباء روي والالف ردف، وان مددتها الى العصر وابي. ويحدث في الانشاد، يحدث ان تطيل، بعضكم يسرع في الانشاد. حينما كنت استمع اليكم كنت استمع شخصا يسرع في الانشاد، يقول مثلا كما شئت فتش، اين اخفي حقائبي، اتسالني من انت، اعرف واجبي. طريقه، كما شئت فتش طريقه اخرى، لكن الوزن هو هو. وفي الموسيقى عندهم، انا ادرس لطلاب الموسيقى، ربما عزف السيمفونيه نفسها عزفا سريعا، وربما عزفها نفسها عزفا بطيئا. كما شئت فتش، اين اخفي حقائبي، اتسالني من انت، اعرف واجبي. والاخر، كما شئت فتش، أين أخفي حقائبي؟ أتسألني من أنت؟ أعرف واجبي. هذا وارد وهذا وارد، والإيقاع هو هو، يعني ال- ال- ال- الأصل الحقيقة هي هي. منكم ناس يتكلمون بسرعة وناس يتكلمون ببطء، مسعد يتكلم بسرعة وأهل منطقته كلهم يتكلمون سريعا، طريقتهم لهجتهم. ناس في الداخلية يتكلمون ببطء، عندنا نحن من أقربائنا ناس يتكلموا حتى يقتلون بطئا. ها؟ نعم يا عمر. من السائل؟ من؟ أحمد. إذا كانت القافية على وزن مطايبي مثلا. نعم؟ مطاريد؟ مطايبي. مطايبي، لا، الياء هنا يا أحمد كأنها صحيح. هذا شوفه صحيح، تحركت. إذا تحركت الياء والواو أشبهت الصحيح، لهذا يسميان شبه صحيح. يعني وعد، هذه الواو ما هذه؟ هي علة، أنا معك، لكنها لا هي مد ولا هي لين، هي علة فقط، أشبهت الصحيح واقتربت منه. لهذا نقسم الألف والواو والياء ثلاثة أقسام، علة فقط، وهي كلها تكون علة وستظل أبدا علة، أو علة ولين، وهي الواو والياء إذا سكنتها بعد فتح، ها؟ وعلة ولين ومد، وهي الألف وواو المد وياء المد، رأيت؟ طيب، عندنا هنا في قبل أن نطبق، جئت لكم بمقطع من مقدمة أبي العلاء لديوانه لزوم ما لا يلزم، معي؟ مقدمة لديوان، كتاب من كتب العلم. من منكم سمع عن مقدمة صارت كتابا علميا؟ ها؟ من منكم سمع؟ مسعد، مقدمة ابن خلدون صارت، وهي مقدمة كتاب أصلا، مقدمة كتاب، الكتاب في مجلدات كثيرة وهي في ثلاثة مجلدات، مقدمة صارت كتابة من كتب العلم. كذلك صعبة، هذه صعبة، مقدمة تفسير ابن النقيب صارت في علم البلاغة، مرجعا في علم البلاغة. كذلك هذه مقدمة ديوان لزوم ما لا يلزم للمعري صارت مرجعا في علم العروض. طيب، جئت لكم بهذا المقطع منها، ماذا يقول؟ يتكلم عن الروي فقط. طيب لماذا يا أستاذ؟ يعني تفضل علينا، الروي قلب القافية، إذا عرفناه عرفنا ما أمامه وما خلفه، فلنركز عليه. ماذا يقول؟ أما الروي، لماذا سمي الروي رويا؟ من الروية، أي من التفكر، أو من الرواية لأنها تروى وتنسب إليه، إما أن يكون من الروية أي التفكر، أو من الرواية لأن القصيدة تروى تنسب إليه وتسمى به، تمام؟ والواصل لأن القافية تصل به إلى نهايتها، والخروج لأنها تخرج به وكأنها توشك أن تخرج من الحدود، والردف اللصق لأنه يلاصق الروي، والتأسيس لأنه في أول القافية كأنه يؤسس لها، والدخيل لأنه وليس من تسمية الخليل، ولكن له في يعني فيه حكمة، ولم تكن كحكم الخليل في تسميته، كان كما نبهتكم مرة، لن يستطيع أحد أن يسمي كما كان الخليل يسمي، لأنه مخترع العلم، يخترع ويسمي من حياته في اللحظة، فهو أقدر الناس على أن يسمي. تجدون مثلا في تسمية المتدارك أنها كانت تسمية غير موفقة، لأن المتدارك المستدرك، كل تسمية الخليل بمعنى من النغم ومن الحركات ومن الطول، ثم جاءتنا تسمية بمعنى الاستدراك. ما هذا؟ لكن هذه التسمية، تسمية هذا الحرف الذي بين التأسيس والروي دخيلا، فيها نظر، كأنه دخل في ما بين، دخل في ما بين. طيب، كأنه دخل في ما بين الردف والروي، فجعل ردف تأسيسا وحول حالة مثلا. أحاول أن أفهم. طيب، ماذا يقول أبو العلاء؟ أحمد بن سليمان التنوخي المعري رهين المحبسين، ماذا يقول؟ فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، ماذا يقول؟ في مقدمة ديوانه، ومن أعجب العجب أن تجد مقدمة ديوان تصير مرجعا من مراجع العلم. أفي علم أنت يا أستاذ أم في فن؟ هكذا كان، هكذا كان أبو العلاء، كان صاحب أعاجيب. أما الروي فأثبت حروف البيت. ما معنى أثبت حروف البيت؟ أقواها وأرسخها وأبقاها، أقواها للسمع، أرسخها في الاستعمال، أبقاها في التكرار. وعليه تبنى المنظومات، عليه، على أساسه تبنى، على أساسه تبنى. ربما أراد أن الشاعر يفكر فيه أولا. يعني في مرة وضع أحد الشعراء قصيدة على الذال، الذال على حرف، على روي الذال، وروي الذال غير كثير الاستعمال، والحروف متنوعة بعضها كثير الاستعمال. هذه نسيت أن أكلم فيها الشباب، يا أخي الأفكار كثيرة. فوضع قصيدته على الذال وتحدى الشعراء، من يستطيع منكم أن ينظم على الذال؟ فماذا قال؟ هذه الذال فاسمعوها، وهاتوا شاعرا قال في الروي على ذا كما قلت. قالها شاعر يقصد نفسه، لو أن القوافي كن صخرا أطارهن جذاذا، دمرهن تدميرا. رأيتم، يفتخر بأنه استطاع أن ينظم قصيدة طويلة على الذال. صحيح، شيء متعب. أنا نظمت مرة قطعة على 3 أبيات وأحسست أنني أنجزت إنجازا عظيما على الذال. فكيف إذا نظم قصيدة طويلة عريضة على الذال؟ له أن يفتخر. ماذا قال؟ هذه الذال فاسمعوها، اسمعوها، وهاتوا شاعرا واحدا، شاعرا قال في الروي على ذا، أي على الذال يعني، أو على مثلي أو على هذا. قالها شاعر يقصد نفسه، لو أن القوافي كن صخرا أطارهن جذاذا، فجرهن تفجيرا. وهذا الشاعر بالمناسبة كان إمام المسجد، كان إمام مسجد. طبعا ما المانع؟ يعني حرام أن يكون إمام مسجد وشاعرا؟ حرام. هذا أفضل الأئمة الشعراء. طيب، ماذا قال أبو العلاء؟ أما الروي فأثبت حروف البيت، أي أقواها وأرسخها وأبقاها، وعليه تبنى المنظومات، إما على المعنى الذي ذكرته لكم، أو على أساس أنها تنسب إليه، يقال ذلية ابن أبي الزوائد، ذلية فلان هذا. وهو يكون من أي حروف المعجم وقع، منها كلها، إلا الآن يستثني، يستثني القليل، يعمم الكثير ويستثني القليل. ماذا استثنى؟ إلا حروفا تضعف ولا تثبت. إذا ما سبب عدم كونها الروي؟ أنها ضعيفة وأنها غير ثابتة في الكلام، يعني في العادة تقع بين الكلام، تتيه في الزحام. ما هذه؟ كألف الترنم. ما ألف الترنم؟ التي تضيفها، تخترعها ولا وجود لها. لو كنت في نثر لوقفت بالسكون فقلت دخل، وقفت بالسكون، لكن في شعري تقول دخل، فما دخل، أدخلته فما دخل. لكن لو كنت في نثر لقلت فما دخل، هذه ألف الترنم. ومثلها واو الترنم، تقول مثلا يدخل، في النثر تقول يدخل، في الشعر تقول يدخل. وكذلك الياء، تقول مثلا بالكتب، وتقول بالكتب. كل هذه ألف الترنم وواو. هل سمعتم عن شاعر اتخذ هذه الألف أو هذه الواو أو هذه الياء حرف روي؟ مستحيل، لم يحدث. لو حدث لكان خطأ، والخطأ وارد. وهاء الوقف، ما هاء الوقف؟ هاء السكت. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هذه هاء السكت. هل سمعتم بشاعر جعلها روية؟ لا، يجعلها وصلا. نعم، كما في قول ابن قيس الرقيات، عندنا شاعر اسمه ابن قيس الرقيات لأنه تغزل في عدة نساء، اسم كل واحدة رقية رقية رقية رقية، رجل مغرم باسم رقية، رقية رقية رقية رقية رقية، فقالوا ابن قيس الرقيات فسموه كما قالوا كثير عزة، جميل بثينة، لكن هذا محترم تغزل في واحدة اسمها عزة، وهذا في واحدة اسمها بثين، هذا تغزل في عدة نساء، فقالوا ابن قيس الرقيات، هذا كثير عزة محترم شيئا ما، هذا جميل بثينة محترم شيئا ما، وهذا ابن قيس الرقيات. وكان يتكلم أحيانا في شعره بكلام من كلام النساء، فيقولون هذا الكلام كلام من كلام النساء، هذا هنا مثلا يقول استعمل هاء السكت فبدل الكلام ككلام النساء، يقول بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن، كأنه كلام نساء، لاحظ ها، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، جعل الهاء وصلا والتزم قبلها حرفا كان هو الروي للهاء، الهاء هاء السكت يستحيل أن تكون رويا. أعيد عليكم، يقول بكر العوادل في الصبوح، أي في شراب الصباح، بكر العوادل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، وليكن لا يعنيني، ها، بكر العوادل في الصبوح يلمنني وألومهن، هذه هاء السكت، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، إن هنا بمعنى نعم، نعم، ما المانع، ها، تعجبين من سقمي، صحتي هي العجب. طيب، وهاء الوقف، وهاءات التأنيف، ما هاءات التأنيف هذه التي كانت تأنيف فقلبت عند الوقف هاء، تقول جاءت فاطمة، هذه كبيرة مستريحة في مغن تحت السكاكين، كلها تاءات، كلها هاءات تأنيث. انظروا إلى ذكاء القدماء، يسمونها هاء التأنيث لا تاء التأنيث، لأنها تقلب عند الوقف هاء، هذه الفصاحة، هذه الفصاحة، يسمونها هاء التأنيث إذا كانت مما يقلب عند الوقف هاء، لكن في دخلت هذه تاء التأنيث لا حل فيه. إذن ما تاء التأنيث التي في الفعل دخلت وخرجت، ماذا تقول عند الوقف عليها؟ كما هي، تقول دخلت وخرجت وأكلت وشربت وجلست، لكن فاطمة تقول فاطمة جاءت فاطمة، ها، ماذا يسمون هذه في فاطمة؟ يسمونها هاء التأنيث. ماذا يسمون هذه في دخلت وأكلت وشربت؟ تاء التأنيث. انظروا إلى الفصاحة، مدققون إلى آخر المدى، عندنا تاء تأنيث وهاء تأنيث، أما أنا وأنت فنسمي الجميع تاء التأنيث، ها، وهذا إذا ألغينا الفوارق ضيعنا عبقرية العربية، إذا ألغينا الفوارق ضيعنا عبقرية التعبير، وهكذا نفعل هذه الأيام، هكذا نفعل هذه الأيام. طيب، انتبهوا يا جماعة، ما زال يعدد ما لا يمكن أن يكون رويا، كألف كذا وكذا وكذا وهاء الوقف وهاء التأنيث، لكن انظروا كيف قال إذا كان ما قبلها متحركا. ما معنى هذا يا أستاذ؟ معناه إذا سكن ما قبلها ظهرت وقويت وصارت الروي، كما في قولك مثلا حياة كذا كذا، الحياة هذه تاء تأنيث، هاء تأنيث يعني الحياة، الحياة، فتقول كذا كذا كذا في الآخر الحياة، هذه الهاء هي الروي. كيف وهي هاء تأنيث قد انقلبت عن تاء؟ أقول لك ضعف ما قبلها فظهرت، ضعف ما قبلها فظهرت، فإذا ضعف ما قبل الضعيف قوي الضعيف، إذا ضعف أكثر منه قوي فصار هو الروي. نعم، ها، أحسن تقولي، قول طرفة من عائد الليلة أم من نصيح بت بنصب ففؤادي قليل، ها، ما الذي في هذا؟ قبل الحاء ساكنة ياء ساكنة وأخذت الحاء ساكنة، الحاء في أصلها أقوى من الياء أصلاً، أنا أتكلم عن الأشياء الضعيفة التي هي ضعيفة لا تقوم روياً، كهاء التأنيث التي في فاطمة، يعني في جريحة، في مغنم تحت السكاكين، كلها هاءات وتأنيب، جريحة طريحة كسيحة كذا. ما الروي؟ الحاء. والهاء يا أستاذ لا، ضعيف ضعيف، فصار هو الوصل كما سنرى بعد قليل. لكن في إذا تذكرت لي قصيدة في آخرها الحياة والدعاء وما أشبه كان حسنا. من يذكر؟ إذا تذكرت لي بيتا آخره الدعاء والقضاء والرعاة والحياة والبناء، كل هذه تاءات قلبت تاءات عند الوقف، لولا ضعف ما قبلها ما قويت. طيب سنرى بعد قليل. وكذلك من الأشياء والألف التي تلحق للتثنية في مثل ضربا وذهبا، والواو التي تدل على الجمع إذا كان مضموما ما قبلها في مثال ضربوا وقتلوا، يستحيل أن تكون هذه. لكن انظروا إلى واو الجمع ماذا قال فيها، قال إذا كان مضموما ما قبلها، لأنه أحيانا تقول سعوا ودعوا ورموا، هذه واو الجماعة قد انفتح ما قبلها، هذه يجوز أن تكون روية. وحدث في شعر ابن واس دعوا رعوا سعوا رموا، الواو هي الروية. رأيت؟ معقول لما انفتح ما قبلها أشبهت الصحيح، اقتربت من الصحيح فقويا. طيب أما في ضربوا وقتلوا يستحيل، لابد أن تقول ضربوا وركبوا وما أشبه بالباءات لتكون الباء هي الروي والواو هي الوسط. انظروا لعبارته الذكية وغير ذلك من الحروف. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذا أنه ربما استضعف الشعراء حروفا أخرى غير التي ذكرتها لك فجعلوها هي الوصل، والتزموا قبلها ما يجعلونه هو الروي. هذا هو المعنى، يعني فتح الباب، يعني فتح الباب ثم علق، فإن اتفق غير ما ذكرت فهو شاذ مرفوض. يعني إذا جاءك شاعر يحدث، أنا أقرأ في الصحف ويأتيني وأعلق وينظم لك قصيدة ويجعل الروي تاء التأنيث مثلا، خطأ، يستحيل، يجعلها هاء الضمير، الهاء لها مثلا، لا يجوز. هذه ينبغي أن تلتزم قبلها حرفا لتكون هي الوصل للروي. انتبهوا يا جماعة، هنا سأضيف إضافة نسيت أن أضيفها في المحاضرات السابقة. ما هذه الإضافة؟ يقسم المعري الحروف ثلاثة أقسام من حيث كثرة الاستعمال رويا. يقول عندنا ذلل ونفر وحوش. عندنا من حروف المعجم حروف ذلل، والذلل هنا جمع ذلول، عرفناها في الشعر، وذلول يعني حرف ذلول، ذلول يعني يلين لنا دائما وهو كثير الاستعمال. إذن المنزلة الأولى من حروف المعجم في الاستعمال رويا حروف ذلل كثيرة الاستعمال رويا، منها مثلا حروف الذلاقة الراء واللام والميم والنون، ها هذه كثيرة الاستعمال. والمنزلة الثانية النفر، كأنه ينفر منك، ينفر وتنفر منه، ينفر منك وتنفر منه، ربما كان منه الذال، تمام. وعندك في المنزلة التي في الأرض حوش، أي وحشية، حروف حوش. ما معنى حوش؟ وحشية، كالظاء مثلا. هل سمعت بقصيدة على الظاء؟ الظاء الظاء وحشية، هذه وحشية. كلمة حوش أظن أن فيها قلبا مكانيا، قلبوا قدموا الحاء على الواو، أصلها وحشية فقالوا حوشية، وحشية فقالوا حوشية. انظروا يا جماعة. طيب على أي أساس قال هذا؟ على أساس الاستعمال، هذه أكثر استعمالا من هذه وهذه أكثر استعمالا. طيب ولماذا كثر استعمالها؟ ها يقولوا لماذا كثر استعمال بعض الحروف رويا دون بعض؟ لماذا؟ ها لقوة إسماعها في نفسها ولكثرة مادتها من اللغة. جميل، كلام جميل، لقوة إسماعها في نفسها. لكن ليس هذا فقط، الضاء الضاء الذال مجهور، لكن النون أكثر استعمالا من مثلا. أنا لا أنكر كلامك تماما، لكن من المهم جدا أن تراعي مادته من اللغة، المادة، وبينهما علاقة، بينهما علاقة. طيب ننتقل قبل أن نطبق إلى الحركات، حتى نطبق على الحروف والحركات مرة واحدة يا جماعة. من أجزاء القافية الحركات، وكذلك اقتطعت لكم مقطعا من المقامة العراقية، يقول فيها النصاب الكبير للنصاب الصغير: وهل تعرف حركات القافية ما هي؟ فأنشد ما شاء الله، يعني أجاب نظما في اللحظة. ماذا قال؟ حركات قافية نظير حروفها، ست بها المجرى عددنا أولا. سبحان الله، لماذا قال نظير حروفها؟ طيب عد إلى الحروف وعد معي، عد عد فعد، روي روي، واصل خروج، ردف تأسيس دخيل، هذه ستة: روي واصل خروج ردف تأسيس دخيل، وهذه ست حركات. ثم المجرى، النفاذ، الحذو، الرس، الإشباع، التوجيه، ست حركات متعلقة بستة أحرف، إما من قبل وإما من بعد. لكن دعونا نستمتع بالبيتين. مروان نمت. حركات قافية في أيام الإيقاع والعصا لم يكن أحد يستطيع أن ينام، كنا في إزعاج مستمر. حركات قافية نظير حروفها، ست بها المجرى عددنا أولا. ثم النفاذ المفروض، ما إعراب المجرى؟ ما إعراب كلمة المجرى؟ مفعول به لأي فعل؟ لعددنا، لعد، عد، جميل. طيب المجرى مفعول به، كان المتوقع أن يقول ثم النفاذ عطفا على المجرى، عطفا على المجرى، لكنه قال ثم النفاذ. أنا اتهمت نفسي، قلت ربما كان في الأصل مفتوحا يعني أو منصوبا وأنا أخطأت، لكن رجعت إلى الكتاب فوجدت الكلمة مرفوعة. ثم النفاذ، وطبعا يا فيصل، ها، ضبط الرواية أهم من تحكيم الرأي، لأنك تروي عنه أسلوبه، أسلوبه الشخصي، لا يجوز لك أن تغير من أجل أن ترضي نفسك، لا يجوز، هذا من خيانة النقل. يعني عندكم في أبحاثكم تأتيكم أحيانا، تأتي الفتيات مثلا أبيات غزل صريح مثلا أو غزل بشع، ماذا تفعل بنت؟ تحذفها من باب الحياء يعني؟ لا، خطأ، هذا إفساد، هذا اتركي الكتاب، اتركيه بمرة، اتركي الكتاب إلى كتاب آخر. أما أن تغيري من أجل الحياء فهذا لا حياء في هذا، هذا خطأ، هذا حرام أصلا. حدث هذا من بعض الأئمة، يعني حكيت لكم عن الإمام محمد عبده وكان شيخا للأزهر، أنه حقق أحد الكتب ولم تعجبه عبارة فحذفها، فضحوه، وما زلنا نفضحه على الملأ، وهو شيخ الأزهر، وهو الإمام الأكبر، يسمونه في بعض السنين الأستاذ الأكبر، وفي بعضها الإمام الأكبر، وقد أخطأ. هذا تحريف، هذه خيانة للنص. أنت الآن تظهر الشخص بغير شخصيته، تخدع الناس، أنت بهذا تخدع الناس، تخيل لهم الشاعر أنه ما شاء الله رجل كذا لا يفعل هذه الأشياء وهو يفعلها. تجدون هذا كثيرا في الدواوين، ويضع نقطا مكان الكلمات المحرجة، ويضع نقطا ويقول لك في الحاشية في هذه الكلمة في موضع كلمة محرجة أو كذا، خيانة هذه للنص. طيب اترك الكتاب، ابحث عن غيره. حركات قافية نظير حروفها، ست بها المجرى عددنا أولا. ثم النفاذ بالرفع، ولو كنت مكانه لنصبت، لكن ماذا أفعل؟ هذه أمانة. ثم النفاذ وحذوها والرس والإشباع والتوجيه، فاحفظها ولا، أي ولا تنسها. فمن حفظ؟ من حفظ منكم؟ أحمد كذلك؟ ما شاء الله، ها قل يا أحمد. حركات قافية نظير حروفها، ستة بها المجرى. خطأ، ست لا ستة، ستة تكسر الوزن، وست أفصح في اللغة من ستة في نعت المؤنث. ها، حركات قافية نظير حركات قافية نظير حروفها، نظير حروفها، ست بها المجرى عددنا أولا. ثم النفاذ أولا، أولا ثم النفاذ، ثم النفاذ وحذوها والرص والإشباع والتوجيه فاحفظها ولا. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. طيب إذن ما المجرى؟ كما فعلنا في الحروف نفعل في الحركات، نذهب إلا إلى كل حرف ونعتني له بحركاته. ما المجرى؟ حركة الروي. لماذا سموها ما المجرى؟ لأنه بها جرى ولولاها ما جرى. لاحظ إذا قلت مثلا إذا قلت مثلا كما شئت فتش أين أخفي حقائبي أتسألني من أنت أعرف واجب، كأنك يعني لم تنطق بشيء، أعرف واجب انقطع الإرسال، لكن أعرف واجبي حركت فظهر للسمع ووصل وتألق. تمام، فسموها المجرى من أجل هذا. ثم النفاذ، النفاذ ما النفاذ؟ حركة الوصل، حركة الوصل. يعني مثلا في ليل الصب متغده أقيام الساعة موعده، الدروي والهاء وصل وقد تحركت الهاء، حركة الهاء وصل، حركة الوصل إذا تحرك نفاذ، كأنها تنفذ إلى الغاية إلى النهاية. ثم النفاذ وحذوها، ما الحذو؟ حركة ما قبل الردف، لا حركة ما قبل التأسيس، الرس التي بعدها. إذن حركة ما قبل الردف حذو، حركة ما قبل التأسيس رس، الإشباع حركة الدخيل، التوجيه حركة ما قبل الروي الساكن، كما في إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، الراء ساكنة، فماذا تفعل الراء حتى تظهر؟ تعتمد على حركة ما قبلها، لهذا تعظم أهمية حركة ما قبل الروي الساكن. تمام؟ إذا ما التوجيه؟ حركة ما قبل الروي الساكن. لماذا سماها الخليل؟ لأنه سيحاسب الشعر عليها. أنت سكنت الروي، لم يعد لك من ملجأ إن تذهب إليه إلا ما قبل الروي، فانتبه إلى حركتك، حافظ على الحركات متسقة، فتحات فتحات فتحات، أو ضمات ضمات ضمات، أو كسرات كسرات كسرات، أو ضمات مع كسرات، لكن ضمات مع ألفات مع فتحات خطأ، كسرات مع فتحات خطأ. وإذا حفظت على الضمات ضمات ضمات كان أحسن، على الكسرات كسرات كسرات كان أحسن. إذا ما التوجيه؟ حركة ما قبل الروي الساكن. من أين جاءته الأهمية؟ من أن الروي قد فقد الحركة التي يصل بها إلى السمع، فلم يعد له ما يعتمد عليه إلا ما قبله، فازدادت أهمية ما قبله، فوجب على الشاعر أن يحافظ على هذه الأهمية. إذا فتح أن يحافظ على الفتح، إذا كسر أن يحافظ على الكسر، إذا ضم أن يحافظ على الضم. يجوز له أن يخلط الضم بالكسر والكسر بالضم، ولا يجوز له أن يخلط الضم بالفتح، أو الفتح بالضم، أو الكسر بالفتح، أو الفتح بالكسر. وإن كان الحفاظ على الضم مستمرا أحسن من خلطه بالكسر، والحفاظ على الكسر أحسن من خلطه بالضم. لم يعد لي أخي من ملجأ عند تسكين الروي إلا ما قبله، فماذا أفعل؟ طيب عرفنا. إذا ما المجرى؟ ما النفاذ؟ إذا تحرك. ما الحذو؟ حركة ما قبل الردف. ما الرس؟ حركة ما قبل التأسيس. ما الإشباع؟ على الرغم أنه لا إشباع فيها، سماها الخليل الإشباع، سبحان الله، هذا يحتاج إلى تأمل. ما الإشباع؟ حركة الدخيل، كما في واجبي، حركة الجيم كما سنرى، واجبي إشباع. أين الإشباع يا أستاذ؟ أين الإشباع؟ ماذا تقصد؟ كأنك تريد إشباع التأسيس، كأنك تشبع التأسيس بالحرص على هذه الكسرة، شيء يحتاج إلى تأمل. ما التوجيه؟ حركة ما قبل الروي الساكن. قبل أن نطبق على القصائد، اقتطعت لكم قطعة من أحد كتب المعري. ماذا تعرفون للمعري؟ كل مرة أسألكم هذا السؤال. نعرف رسالة الغفران. وماذا فقط يا أستاذ؟ لا، هذا المعري هذا كان أعجوبة زمانه، كان أعجوبة زمانه، وكان عبقريا، يشهد لعبقريته اختلاف الناس فيه ما بين رافع إلى أعلى عليين وخافض إلى أسفل سافلين، بين من سماه أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، ومن سماه كلب المعرة. هذا ابن القيم يسميه كلب المعرة، يسميه كلب المعرة. هذا كلام يجوز هذا يا أستاذ؟ معذور بأي شيء؟ بمثل تطرفات الأبي العلاء. وما ماذا تعرف من تطرفاته يا أستاذ؟ أعرف أنه كان لم يكن يترك شيئا، لا في الدين ولا في العقيدة ولا في حياة الناس، من أن يتأمله ويذكره لينبه الناس عليه. في مرة مثلا قال إذا ضرب واحد في الطريق عافانا الله وإياكم شخصا فقطع له يده خطأ يعني، فبكم يدي من الدية؟ من الدية بكم يدفع؟ كم يدفع؟ يدفع 500 ذهبا. ذهبا الآن اضرب وخرجها بالعماني، يدفع 500 ذهبا. طيب إذا سرق كم؟ في كم تقطع يده إذا سرق؟ في ربع ذهب. ربع ذهب تقطع يده. إذا سرق ربع ذهب قطعت يده، وإذا قطعت يده خطأ وديت 500 ذهبية. إذا سرق ربع ذهبية قطعت يده، وإذا قطعناها خطأ دفعنا 500 ذهبية. طبعا هذا لفت المعري، لا يتركها هذه، لا يتركها تمر. فماذا قال؟ قال يد، يد بخمسمئين عسجد، والعسجد الذهب، يد بخمسمئين عسجد وديت، أي دفعت فيها الدية، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ يلتقطها مفارقة، يلتقطها، لا يترك هذه الأشياء. هذه التي ثورت عليه الناس، هذه التي أثارت عليه الناس، يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. هذا منطق؟ هذا هذا منطق يعني يطعن في الشريعة. فجاء أحد كبار الفقهاء وكان شاعرا كصاحبنا صاحب الذال كابن أبي الزوائد صاحب الذال ها الإمام، فأجابه ببيت ألجمه، ألجمه به حجرا وصار يروى معه على مدار التاريخ. ماذا قال؟ قال المعري يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. فقال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها أي جعلها غالية، وأرخصها جعلها رخيصة ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري. أضاف البيت إلى البيت، لاحظوا ياس ضربة في مقتل. هذه يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري. لكن لم نكن نجد دائما شخصا سريع البديهة مفوها حاضر الجواب كهذا السخاوي حتى يجيب المعري، كما نسمع الآن على الفضائيات الملحدين يحاضرون في برامج اليوتيوب كحامد عبد الصمد المصري الملحد الذي يقيم في ألمانيا، يقذف الناس بالحجارة، يتهم لهم القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام والسنة، يقول أنا جئت إلى هنا لهدم الإسلام، ويقول صراحة، يقول أنا وظيفتي هدم الإسلام. هناك ناس وظيفتهم إصلاح الإسلام، أنا ليست وظيفتي إصلاح الإسلام، أنا وظيفتي هدم الإسلام، ويسعى في الطرق بحرس بحراسة من الألمان. طبعا هذه هدية، هذه هدية ربانية. يتحرك في الشوارع بشخصين شديدين هكذا رأيتهما، يتحرك بهما في الحرس لأنه يخاف أن يقتل. يقول على الملأ أنا وظيفتي هدم الإسلام، ولكنه مع الأسف إلى الآن لم نجد من يجيبه ببراعته. هو بارع، أنا لا أنكر، شاب وسيم طبعا يتحدث الألمانية بطلاقة والإنجليزية. حامد عبد الصمد، اسمه حامد عبد الصمد، لم أجد إلى الآن شخصا بحيويته يرد عليه. مثل ماذا؟ مثل هذا الشاب المصري الذي يقدم برنامج الدحيح، سمعتم عن هذا البرنامج؟ اسمه الدحيح، يعني عندنا كلمة الدحيح معناها الذي يذاكر ليل نهار، عندنا نقول الدحيح. فسمى برنامجه الدحيح، ووظيفته تيسير العلوم، تمام؟ وظيفته تيسير العلوم، وله براعات، هو رائع جدا، ولكن له تخريفات أحيانا، فاستفزت بعض الناس للرد عليه، لكن مع الأسف ليسوا من مستوى، هو في السماء وهم ما زالوا يسعون على الأرض. لكن الأخطاء لابد أن تصحح، ماذا نفعل؟ نسكت؟ الأخطاء لابد أن تصحح. إذا سمعت هؤلاء وسمعت هذا رأيت الفرق الشاسع. سبحان الله يا أخي. فحامد عبد الصمد منتهى الروعة، أنا طبعا أخالفه في كل ما يقول، لكن أشهد له بالبراعة. نريد شخصا من مستواه، فأين أين الشباب، أين شباب الأمة؟ كذلك الدحيح، لكن الدحيح يعني هو يعني برنامجه هادف لتيسير العلوم يعني، لكن أحيانا يسرب بعض الأفكار التي تستحق التعليق فيستفز الناس فيقفون للتعليق، تجد التعليق كئيبا. هو برنامجه منتهى الروعة والجاذبية، رجل فنان في نفسه، فنان. طيب نعود. فهذا الكتاب من كتب أبي العلاء التي شوهها الرواه وسموها بغير اسمها نكاية في أبي العلاء. الكتاب اسمه الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ، سماه أعداء المعري الفصول والغايات في مجارات الآيات، وادعوا أن أبا العلاء أراد به مجارات القرآن، أن يصنع قرآنا آخر كالقرآن، والرجل مظلوم. هذا في تمجيد ربنا وتسبيحه وتنزيهه. وسمعت هذا من فقيه العصر كان يدرس لي، كنت أدرس الفقه على أحد فقهاء الدنيا، ونطق هذا الاسم على الخطأ في المحاضرة، قال وله كتاب الفصول والغايات في مجارات الآيات. خطأ، الكتاب اسمه الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. سقطة كبيرة من عالم كبير، سقطة كبيرة من عالم كبير. انظروا إلى صاحبنا كيف يمجد ربنا بمصطلحات علم العروض. انظروا، يكلم ربنا سبحانه. كانت عادته أن يجلس في البيت وأن يأتيه التلامذة من أرجاء الدنيا، يريد أن يدرس لهم العلوم المعروفة يدرسها لهم. طيب يريد أن يدرس أشياء غير معروفة ولا تنسلك في العلوم، وماذا يفعل؟ يخترع نصوصا يسبكها بطريقته ثم يجلس لشرحها، فيقول مثلا وكلما انتهى من نص قال غاية، أي وصلنا إلى الغاية، ثم يقول تفسير فيفسرها، ثم يقول رجع، يرجع إلى نص جديد، غاية تفسير رجع، غاية تفسير رجع، أي رجع الحديث، رجع إلى طريقته، فيقول هنا رجع، ها سبح لك، من يكلم؟ رب العالمين. سبح لك تأسيس يمال ويفخم، يقول يا ربنا يسبح لك وينزهك. حرف التأسيس في حال نطقه فخما مفخما صريحا، وفي حال إمالته إلى الياء. نقول تقولون في بعض اللهجات العمانيين ساعة، من يقول بالإمامة بالإمالة؟ أتقولون بيسة أم بيسة؟ هذه إمالة. لكن في الألف من يقول ساعة ساعة داخلية، عندنا في كفر الشيخ يقولون ساعة، هذه إمالة. فيقول انظروا للرجل، يقول سبح لك يا ربنا، ألف التأسيس مفخمة وممالة، يعني في الحالين يمال ويفخم، والردف بكل جهات تفهم. ما جهة الردف؟ ما جهة الردف؟ ها بخمسة، وأنا أظن أنني حرفت النص، أنا أظن أنها بخمس جهات تفهم، لأنها لها خمس جهات. ما الجهات؟ الردف ألف واو مد أو واو لين، ياء مد أو ياء لين، تمت الخمس. أظن أن الكلمة، لكن أحتاج إلى مراجعة الكتاب، أنا أحفظها، أحفظ الكلام أصلا، لا أدري يعني، ينبغي أن أعود. ما الجهات الخمس التي يسبحك بها الردف يا ربنا؟ يسبحك إذا كان ألفا، وإذا كان واو مد، وإذا كان ياء لين واو قبلها فتح، أو ياء مد أو ياء لين قبلها فتح، وهذه الخمس. والردف بخمس، أو أنا كتبتها هنا بكل وأنا أتهمها، بخمس جهات تفهم، والروي بحروف المعجم كلها يسبحك يا ربنا، لأنه يكون من أي حروف المعجم وقع، كما في النص السابق. لاحظ هنا ماذا يقول؟ يقول وهو يكون من أي حروف المعجم، فهو هنا يقول والروي بحروف المعجم. والوصل بأربعة مذاهب يترنم، ما مذاهب الوصل؟ أن يكون ألفا، وأن يكون واوا، وأن يكون ياء، وأن يكون هاء. أحسنت. والوصل بأربعة مذاهب يترنم، والخروج بثلاثة تعلم، ما ثلاثة الخروج؟ ها هو هي، هذه، لأن الخروج هو هذا المد الناشئ عن إشباع حركة الوسط، ها هو هي كلها تسبحك يا ربنا. وإن ثم ينتقل إن رس التأسيس، ما رس التأسيس؟ حركة ما قبل ألف التأسيس، كرس الأنيس. ما الأنيس؟ البئر. ما رس الأنيس؟ الصوت الذي يرتد إليك من البئر. إن رس التأسيس كرس الأنيس، دائم العبادة ودائم التقديس لك يا ربنا. ودأب في التعظيم الإشباع في كل نظيم. ما الإشباع؟ حركة الدخيل. وشهد بك التوجيه شهادة الوجيه الأمثل، عين الأعيان. والحذو يا ربنا، والحذو بآلائك منبئة. وكذلك المجرى، أين تصرف كلام وجرى. والنفاذ تحذر نوافذ القضاء. من حفظ؟ صعبة يا أحمد، ها؟ صعبة هذه، ها؟ صعبة. لنبدأ معا حفظا حفظا، لا تنظروا في ملفات. سبح لك تأسيس يمال ويفخم. ما الذي بعده؟ والردف بكل جهات تفهم، وأنا أدعي أنها في الأصل بخمس جهات تفهم. ما الذي بعد الردف؟ والروي بحروف المعجم كلها. ها، ما الذي بعد الروي؟ والوصل بأربعة مذاهب يترنم. ما الذي بعد الوصل؟ الخروج بثلاثة تعلم. ماذا بقي؟ لا شيء. فقطع الكلام وانتقل إلى الحركات، فرغ من الحروف وانتقل. إن رس التأسيس، ما أول شيء في القافية؟ الرس هو أول شيء في الأول، في الأول. إن رس التأسيس كرس الأنيس، دائم العبادة ودائم التقديس. ودأب في التعظيم لأنه الذي بعده، الإشباع في كل نظيم، ها؟ والحذو وشهد بك، لا، والحذو وشهد بك التوجيه شهادة الوجيه. والحذو بآلائك منبئة. وكذلك المجرى، أين تصرف كلام وجرى. بقية النفاذ، والنفاذ تحذر نوافذ القضاء. هذه طريقة الحفظ، أن تتخيل الترتيب، الترتيب يعني في سورة الرحمن مثلا بعد كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان. كيف أحفظ هذه السورة؟ صعبة هذه. تخيل أنها من غير فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم تخيل ينتقل من حديث كذا إلى كذا إلى كذا، ثم أعد فبأي آلاء ربكما. تحفظ السورة، هذا هو الحل. طيب انتهينا، نعود إلى القصائد من أول الملف. طيب ما قافية هذا؟ نزع. كلما ذكرت لكم قافية وجب عليكم أن تذهبوا إلى القلب فتحددوه، تقولون كذا روي وكذا مجرى وقبله وما قبله وما بعده. ها، نزع. العين روي، حركتها أين حركتها؟ فتحتها. العين روي فتحتها مجرى. ها، قبلها شيء يعنينا؟ لا. ما الذي يعنينا؟ بعدها الألف، والألف وصل. بقي شيء يعنينا؟ حركة ماذا؟ حركة الزاء لا تعنينا. الألف ساكنة، يا مسكين. إذن ما الذي يعنينا من هذه القافية؟ العين روي. لحظة، بهذه الفصاحة تجيب، بهذه الفصاحة. العين روي فتحتها مجرى، الألف وصل، ثم لا ثم يا رياح أجيبي، ثم لا ثم، ثم لا شيء. طيب العين روي فتحتها مجرى، الألف وسط. العين حرف والفتحة حركة والألف حرف. سنجيب بالترتيب وسنخلط الحروف بحركاتها، نذكر الحرف وحركتها، الحرف وحركتها. طيب ما الذي بعد هذا؟ مغن تحت السكاكين. ما القافية؟ ريحة بيحة بيحة ريحة إلى آخره. اذهب إلى القلب. الحاء روي، هكذا تقول الحاء روي، فتحتها مجرى، ثم ماذا؟ الياء ردف، كسرة ما قبلها حذو، الرسل التأسيس، كسرة الراء حذو، ثم ماذا؟ الهاء وصل. أحسنت. أعيد، تذهب إلى القلب. الحاء روي، فتحتها مجرى. الياء قبل الحاء ردف، ردف. الكسرة قبل هذه الياء حدو. الهاء التي بعد الحاء هكذا انتهينا. طيب ننتقل إلى القصيدة الثانية. سنفرغ من هذه القصائد وسأملي عليكم بيتين نختم بهما، فيهما أطول القوافي احتشاد أجزاء على مدار التاريخ، لنتعلم من خلالها كيف يحتشد أكبر مقدار. طيب ما القافية هنا؟ صبروا، حروا، هجروا. ها؟ الراء روي، ضمتها كسر، سكون ما قبلها ردف، ردف. سكون الباء قبلها لا يعنينا. مساكين، خدعتكم فانخدعتم، خدعت فتيانا كراما فانخدعوا. ها، ما سكون الباء التي قبل الراء؟ لا يعنينا، ليذهب إلى الجحيم لا يعنينا أصلا، إنما يعنينا ما سنحاسب عليه الشاعر. ما القافية؟ ما ما ما ما الروي؟ الراء روي، ضمته، سكون ما قبله عدم أصلا، السكون عدم أساسا. طب الباء قبله لا تعنينا، السكون عدم. إذا سألتك عن السكون فقل السكون عدم، كيف يتكلم عن العدم؟ إذا سألتك عن الباء فقل لا تعنيني، بدليل أنه غير الباء إلى راء فجيم فكذا فكذا فكذا، لا تعنينا. طيب ثم ماذا؟ الواو وصل. ثم ماذا؟ ثم لا ثم، كما قال في القصيدة، كيف لا كيف ثم لا ثم، يا رياح أجيب. ها، واجبي، واجبي، شاربي، صاحبي. اذهب إلى القلب. الباء روي، كسرتها ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ابدأ من الألف. الألف فتحة ما قبلها رس. الجيم نسيت، نسيت، نسيت، دخل بين الألف والباء، دخل بين التأسيس والروي، دخيل، سموه الدخيل، ويعني كانوا موفقين إلى حد ما، لكن الخليل لم يسمه أصلا لأنه لن يحاسب عليه الشاعر. إذن إذن الباء روي، كسرتها، الألف قبلها فتحة ما قبل الألف يعني فتحة الواو أو ما أشبه رس، الجيم التي بين الألف والباء دخيل، كسرتها إشباع، ماذا بقي؟ الياء والمد بعد الباء وصل. رأيتم؟ نعيد. الباء كسرتها، الألف قبلها فتحة الواو قبل الألف، الجيم بعد الألف كسرتها، الياء بعد الباء. طبعا هذا هنا، لكن في الاختبار ينسى هذا كله. ها ها لا أدري، يقول ها لا أدري، ما شاء الله فيلسوف هنا في الاختبار. اعلموا أن القافية هي التي ستضيع الدرجات، وأستطيع أن أقسم لكم، هات هات لي مصحفا، ها أقسم لك ستحصل على 30 من 30 في الوزن، وعلى 0 في القافية، أو على 5 درجات، أو على لا لا. هذه يا جماعة، هذه العادة أن تهملوها، وأنا أنصحكم الآن وستقعون في الخطأ، أنا متأكد. هذه معروفة، الممتازون يخطئون في مسائل القافية وتضيع، وتأتونني بعد ذلك يا أستاذ حصلنا على ألف في المنتصف وكذا، كيف حصلنا على كذا؟ ضربتك القافية في مقتل. ها؟ طيب ننتقل القافية. رلجنا، رلجنا، اذهب إلى القلب. النون خطأ. اعلم يا أحمد أن القافية لا تتأكد من بيت واحد، تحتاج لتأكيدها إلى بيت، إلى بيتين على الأقل. طيب حاول معي رلجنا الذرة، أين النون؟ أين النون؟ رلجنا الذرة، أين النون؟ إذا راجع نفسك. ما القلب؟ الألف. ستضطر إلى أن تقول الألف المقصورة، أنا معك هي مضطربة، أنا لا أنكر أن القافية المقصورة قافية مضطربة، لكنها عربية قديمة من أيام الجاهلية. قدم، تعرفون مقصورة ابن دريد؟ ابن دريد وهو معروف عندكم، لابد أن تعرفه، تدعون أنه عماني، هو مصري طبعا. تدعون أنه عماني له قصيدة طويلة اسمها المقصورة، قلده فيها أبو مسلم، قلده حازم، قلده فلان، وما نزال الناس يقلدونه إلى اليوم. طيب قال حققها رجل سعودي اسمه أحمد عبد الغفور عطار. أحسنت، هي ظبية أشبه شيء بالمها، مثل ترعى الخزامة بين أشجار الغضب. حققها أحمد، هي طبعا أجابت لأنها في الواجب عندها، هي جاءت به في الواجب لا لأنها تحفظها، هي تستحق الحفظ في الحقيقة، هي جميلة. وكذلك مقصورة أبي مسلم جميلة، مقصورة حازم يعني ضعيفة، مقصورة أبي مسلم أحسن من مقصورة حازم القرطاجني. البهلني أشعر من حازم، حازم كان عالما أكثر منه شاعرا. طيب نعود، ماذا قال أحمد عبد الغفور عطار في تحقيق مقصورة ابن دريد؟ قال لك المقصورات من أيام الجاهلية، وجاءك بنصوص من الجاهلية، ماذا تفعل؟ أنت مضطر إلى أن تعترف بها وإن كانت مضطربة. طيب تذهب إلى القلب، الألف روي، ثم ماذا؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ حركة الألف، الألف ساكنة يا مسكين، حركة ما قبل الألف. في عقيدة العلماء العرب والمسلمين يعتقدون، وإن كان هذا فيه نظر، عقيدة لغوية، أن لدينا هنا في مع الألف أن لدينا ألفا قبلها فتحة. طبعا عند المعاصرين يقولون لك هذه فتحة واحدة طويلة، لكن عندهم يعني مثلا تسعة مما تتكون عند المعاصرين من التاء تسعة، إذا كتبناها باللاتينية، لا باللاتينية هذه تشجع تؤكد كلام القدماء، تاء فتحة سين عين فتحة ألف، هذا عند القدماء. أعيد، تسعة مما يتكون عند القدماء، تاء فتحة سين عين فتحة مد. إذا جزمت هذا الفعل بلم قلت لم تسعى إلى شيء، تسعى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف المد، حذفت المد وأبقيت الفتحة فقلت لم تسعى إلى، لم تسعى إلى. كلامهم متكامل، يعني لا تستطيع أن تقول غيرها، تعترف، تضطر إلى أن تخضع لهم في النهاية، على الرغم أنهم يعرفون وأنت تعرف أنها كأنها فتحة طويلة، لكن هكذا جرت العلوم. فعندهم في عقيدتهم اللغوية أن لدينا مدا قبله ألف، فهنا تقول الألف روي فتحة ما قبلها. أحسنت، هذه إجابة سديدة، لأننا اتفقنا على أن التوجيه حركة ما قبل الروي الساكن، والمد عندهم ساكن. ماذا نفعل؟ هو كلام غريب أنا معك، لكن ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ المد عندهم يعني يسلك في السواكن، انتقل، بقي شيء؟ لا، ثم لا ثم. وهنا موعده ردده يرصده. القلب الدال روي ضمتها خطأ، نسيت صفر. هذا الممتاز سيحصل على 30 من 30 في الوزن وعلى صفر في القافية، ليحصل في النهاية على سي. يا أستاذ حصلت على ممتاز في المنتصف، سي في النهائي، معقول هذا؟ معقول، ضع منك 20 درجة في القافية. طيب عافانا الله وإياك طبعا، لكن هذا من حذرك فقد أنذرك، وقد نصح لك وحفظ عليك. إذن موعده الدال ضمتها مجرى، كسرة العين نفاذ، كسرة العين نفاذ، دخيل دخيلك، لا قيمة لها عندنا، خدعتكم فخدعتكم. لكن لو كان عندنا ألف في مكان الواو، مثلا ساعده، مثلا لو كان لدينا ألف في مكان الواو ساعده، لحظة، لكانت كسرة العين إشباعا، لكان العين دخيلا. انتبهت يا مسعود؟ لو كان عندنا بدلا من موعده ساعده، موعده ساعده، لكانت الألف تأسيسا والعين دخيلا وكسرة العين، لكن لم يكن، والواو لا قيمة لها عندنا. يا أستاذ هذه واو كذلك، مو وتلك ساء، يعني قريبة يا أستاذ. لا ليست بقريبة، ذبذبات الألف أكثر من ذبذبات الواو والياء معا، لهذا يراعونها دون الواو والياء. ليس عندنا تأسيس بواو ولا بياء، التأسيس بالألف فقط، إن لم تكن لدينا ألف فالقافية غير مؤسسة. طيب إذا ما الذي يعنينا؟ الدال ضمتها كسرة ما قبلها لا تعنينا، ما الذي يعنينا؟ الهاء وسط، ضمتها نفاد، ثم ماذا؟ خطأ شيء. الواو يا مسكينة موعده، ما هذه الواو؟ خروج، أحسنت، خرجنا به إلى يعني خرجنا بالألف من الحدود، على الحدود، حدود الإمارات التي صارت بالأسلاك الشائكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يضعون لنا الأسلاك على آخر الزمن. ها طيب، كلام في السياسة لا بأس، قليل من السياسة لا يضر. موعده الدال روي، ضمتها مجرى، ما قبلها لا يعنينا، الهاء وصل، ضمتها نفاد، الواو الناشئة عن إشباع ضمتها خروج. أحسنتم. انتقلوا، لا سكنوا، هز زمنوا إلى آخره. النون، النون روي، ضمتها فتحة الكاف قبلها لا تعنينا، ماذا بقي؟ ثم ماذا؟ الواو الناشئة عن إشباع ضمة النون تذكرها ولا تسميها، فكأنك لم تقل شيئا، لم تقل، يقول لك كذا. طيب، للقلم، للقلم، للقلم، الميم روي، كسرتها مجرى، حركة اللام قبلها لا تعنينا، ماذا بقي؟ ثم ماذا؟ الياء، ياء إشباع كسرة الميم وصل. انتقلوا، سارة، رارة، شارة، تضحك ريان، ها إذن ضيعت على نفسك محاضرات طويلة من الضحك، كنت أقول لهم هذا مقام من مقامات البهجة، يعني تحضرون لتضحكوا فقط، يعني مقرر للضحك، للابتسام، للبهجة، للسعادة. سارة، رارة، شارة، وارة، هذه القوافي، ها ما الذي يعنينا؟ اذهب إلى القلب. الراء روي، فتحتها ألف ما قبلها خطأ، ردف، لصق، ردف، ها فتحة السين قبل الألف حذو، حذو، والحذو بآلائك منبئة. ها ماذا بقي؟ ألف ما بعد الراء وصل. أعيد، القلب، الراء روي، فتحتها ألف ما قبلها، فتحة ما قبل هذه الألف، فتح ألف ما بعد الراء. أحسنتم. انتقلوا، متسع، مرتبع، مقتنع، إذا بلا القلب. العين ضمتها ثم ماذا؟ الواو الناشئة عن إشباع ضمتها كسرة من قبلها لا تعنينا، ثم لا ثم يا رياح أجيبي، شغلي، صلي، كلي. اللام روي، أسرعوا يا جماعة، أسرعوا، قلبوا الصفحة، ما هذا البطء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللام كسرتها، ها سكون الغين قبلها عدم أصلا، هل له وجود أصلا؟ يا مساكين، السكون عدم، السكون عدم، السكون عدم الحركة، كيف نشير إلى العدم؟ هل رأيتم العدم مرة؟ هل رأيتم العدم مرة؟ لا. طيب، اللام روي، كسرتها مجرى، الياء بعدها وسط، مانو، وانو، وانو، عدنا إلى التدليل، ألفاظ التدليل، سانو، مانو، ها النون، النون مجرى، النون وصل، وصل، وصل، وهكذا في الاختبار، مجرى، مجرى، مجرى، وصل، وصل، وصل، حتى ينتهي الاختبار، ستظل تدور حول نفسك. رأيت نماذج الاختبار؟ أرسلتها إليك، قال لي يوسف لم أعرف منها شيئا، ما شاء الله، صفر. هكذا الذي حصل على ممتاز في المنتصف يقول يا أستاذ، أو على أكثر من 20، لا أعرف منها شيئا، ما شاء الله، لم يعرف شيئا. طيب، على هذا سيكون الاختبار، صفر. مانو، النون ضمتها، ألف ما قبلها، فتحة ما قبل الألف. ما لك واحد فقط يجيب؟ أجابوا في كل شيء وجابوا في هذه فسكتوا. هذا السكوت عن الحق. هذا النون روي ضمتها مجرى، الألف قبلها، الفتحة قبل الألف، الواو بعد ضمة النون وصل. ثم ماذا؟ ثم لا ثم ضيبنا قدنا ضيبنا، النون فتحتها، كسرة الباء قبلها، لا كيف ضيبنا ضيبنا، الياء تأسيس ضيبنا. أخطأتم، الياء لا تكون تأسيس، لا يكون التأسيس إلا بالألف. لكن لو قال ضابنا مثلا، لو قال ضابنا كتبتها ومسحتها مسكينة مريم، هي واثقة شديدة الثقة في أستاذها، لا تعرف أنه نصاب أصلا، وسينصب عليها في الاختبار أشد النصب، يعني نصب النهاية، لن نلتقي بعده إن شاء الله. لم أنجح في المنتصف، أنجح في المنتهى إن شاء الله. حصلتم على ممتاز في المنتصف، سأعوض هذا كله في المنتهى إن شاء الله، سنرى إن شاء الله. يقول عمر نحن أشد نصبا، سنرى كلام. طيب إذن هذه الياء إذا قال لك تأسيس خطأ، التأسيس بالألف فقط، النون روي فتحتها مجرى، كل ما قبل هذا لا يعنينا، الألف وصل. ماذا بقي؟ ثم ماذا؟ ثم لا ثم. طيب هذه هو كذبه هي ريبه، الباء وصل، لا لا لا لا، الباء وضمتها كسرة ما قبلها، الهاء بعدها سكون الهاء عدم. الله على الفصاحة، أحسن الله لمن علمكم، أي أنا يعني يمدح نفسه على طريقة أحد الأساتذة، كتب تحت اسمه على الكتاب عفى الله عنه، قال لا يضمن أن يدعو له أحد، هو غير ضامن يا أخي، معذور، فكتب هذا الكتاب لفلان عفى الله تعالى عنه. فلما قلنا لا، وهو نفسه الذي قال أنا يعني من باب ضمان الدعاء، يعني حيلة طيبة للدعاء. طيب ها ناجدلوا هل كسلوا، اللام ضمتها فتحة الدال، الواو ناشئة عن إشباء ضمة اللام، ثم ماذا؟ ثم لا ثم. تعرفي من يفي، تعرفي الفاء روي كسرتها، كسرة الراء، الياء الناشئة عن إشباع كسرة الفاء وسط. وأخيرا تالي يالي صالي يالي، اللام روي كسرتها مجرى، ألف ما قبلها ردف، فتحة التاء قبل الألف حاد، الياء ناشئة عن إشباع كسرة اللام. طيب لكن لا تظنوا أن هذا كل ما هناك، لا، اكتبوا هذين البيتين، سأقدم لكم من خلال هذين البيتين قافية لم يقفها أحد قط. قال مولانا محي الدين بن عربي، محي الدين بن عربي، قال مولانا محي الدين بن عربي قال في ديوانه، وله ديوان، تعرفون محي الدين؟ هذا صوفي شهير، له الفتوحات المكية، له كذا، له ديوان في 10,000 بيت. متى كان ينظم هذا كله؟ لا تعرف، سبحان الله. وكان رحالة في الدنيا، ناس عندهم بركة في الوقت، عندهم بركة، أنت تبدأ في الصباح تنام إلى المساء، في رمضان أيقظوني قبل الإفطار ونحن على أبواب رمضان، ويسألون المفتي على الفضائيات، طيب هل يصح الصيام من نام طوال النهار؟ فلا يستطيع أن يقول لا يصح، لا يستطيع، لكن ما هذا الذي ينام طوال النهار ويقوم عند الإفطار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا قديما يحاربون في رمضان، حرب بدر كانت في رمضان، حرب رمضان العاشر من رمضان كانت في رمضان، بعد هزائم متوالية لم ينتصروا إلا صائمين، انهزموا مفطرين وانتصروا صائمين، ولم يقبل الجنود أن يفطروا. أفطر الرئيس أمامهم، أفطر أمامهم ولم يفطروا، أفطر أمامهم حتى يفطروا فلم يفطروا، وانتصروا صائمين من بعد أن انهزموا مفطرين. طيب، ثم تقولون لي الاختبار في رمضان يا أستاذ قبل الإفطار الثالثة. بالمناسبة جاءنا خطاب رسمي من العميد، لا تغيير، لا رسميا ولا غير رسمي، لا يجوز أن تتفقوا أنتم والطلاب، وعندي الخطاب، لا يجوز أن تتفقوا أنتم والطلاب على موعد غير الموعد، أغلق الباب فارتاحوا. صوموا تصحوا، نعم صوم المرء في الكرب الجسام، صوموا تصحوا، نعم صوم المرء في الكرب الجسام. وهل هناك كرب أشد من الاختبار؟ صوموا تصحوا إن شاء الله، إن شاء الله يكون اختبارا مناسبا لرمضان إن شاء الله. طيب، اكتبوا البيتين، اكتبوا البيتين. ماذا قال مولانا؟ قال يرحمكم الله، قال معرفتي بالإله، معرفتي بي، سنختم بالبيتين، معرفتي بالإله معرفتي بي، كتبتم؟ فاطلبوا الأمر في حقائقها، إن رسول الإله قال لنا العلم بالنفس علم خالقها، كتبتم؟ معرفتي بالإله معرفتي بي، يعني اعرف نفسك تعرف خالقك، معرفتي بالإله معرفتي بي، فاطلبوا الأمر في حقائقها، إن رسول الإله قال لنا العلم بالنفس علم خالقها، كتبتم؟ إن رسول الإله قال لنا العلم بالنفس علم خالقها، بطيئة يا أمل، معرفتي بالإله معرفتي بالإله معرفتي بي. يا ضيعة ما فعلنا طوال الفصل، نحن أصلاً لا نفصل بين الشطرين، لاحظي انظري معي، هذه هذه هذه، لا لا دعي الإحساس في للاختبار، ها انظري إلى الأبيات، ها أين الفصل؟ لا فصل، البيت نفس واحد، دعي عنك هذا. لماذا أفصل المطلع؟ لأنه قفاه أو صرعه زينه فأجبرني على الفصل، لو لم يزين هذا ما فعلت، أنا لا أفصل لأن البيت نفس واحد. ماذا قال مولانا؟ معرفتي بالإله، اكتبي معرفتي بي، فاطلبوا الأمر في حقائقها، هذا البيت الأول، إن رسول الإله قال لنا العلم بالنفس علم خالقها، البيت الثاني، كتبتم؟ ما قافية البيت الأول؟ ها؟ ما قافية هذا الروي؟ ما قافية البيت الأول؟ ها؟ ها؟ قولي قولي، قلت حقائقها، حقائقها صحيح؟ بسم الله. إذن ماذا قلت يا سلمى؟ هكذا حقائقها، وفي الثاني أحسن خالقها، كتبنا بالأسود نشكل بالأحمر، خالقها خالقها، ثم ننبه بالأخضر، ننبه بالأخضر على أسماء الأشياء. ها ما قلب القافية؟ بسهم، بسهم إلى القاف يصيبها في مقتل روي، ها ما حركته؟ بسهم إلى الكسرة يصيبها في مقتل مجرى، ثم ماذا؟ الألف والتأسيس، أحسن، بسهم إلى الألف يصيبها في مقتل تأسيس، فتحة ما قبلها رس، بسهم، بسهم إلى هذه الفتحة يصيبها في مقتل رس، كما تشاء، الكسرة ما بعد الجامعة، قبل الكسرة الهمزة إي دخيل، دخيلة، الهمزة دخيل، بسهم يضرب الكسرة إشباع. ثم ماذا؟ الهاء بسهم يضرب الهاء في مقتل وسط. ولا عليك بتداخل الأسهم، واضح يعني، لا تتحجج بتداخل الأسهم. ها؟ فتحة نفاذ، فتحة الهاء اضربها في مقتل نفاذ، تحذر نوافذ القضاء. ها؟ الألف خروج، ما شاء الله، خروج، خرجت بنا إلى خارج أقطار السماوات والأرض. ماذا بقي؟ كم جزءا هنا من أجزاء هذا القافية؟ كم كم كم؟ هذا أكثر ما حدث في التاريخ. كم؟ 9. لاحظ، 9، 9 أجزاء. كم لها في الاختبار؟ عليها 5 درجات. لهذه توزع، توزع يعني تقريبا للشيء نصف. إذا نسيت شيئا خسرت نصفا، تظل تنسى تنسى وتخسر، تنسى وتخسر، تظل طوال الاختبار تنسى وتخسر، تنسى وتخسر، حتى تخسر 20 درجة كاملة. وأحيانا اسمع، أحيانا أسألك في قافية فتجيب في الأخرى 0. رأيت الاختبار؟ الاختبار محدد، هات أبيات كذا كذا كذا كذا، فتترك هذه وت... 0، ضاعت. وبهذه الطريقة تضيع الدرجات مع الأسف. جاءني محمد الحسني وكان بارعا جدا، أنا كرمته في المنتصف، قال يا دكتور حصلت في المواد كلها على ألف ألف ألف ألف وعندك على ألف ناقص، كيف هذا؟ ضربته القافية في مقتل، ضربته في مقتل. لا طبعا طبعا، يحصلون على 100%، يحصلون على 100%. والدرجات التي حصلتم عليها طوال الفصل، هذه التي تناثرت من عن يمين وشمال، هذه هذه تصلح في رأب الصدع. لكن أنا لا تترك نفسك لهذا، لهذه الحال يعني، لا تترك نفسك لكي تعينك الدرجات الأخرى، لا، احذر هذه. اتفقنا؟ منظر جميل هذا، يا سلام. في الاختبار ستكون لكم إبداعات، إبداعات. وردة، هذه وردة، هذه وردة، وردة العمانية لا الجزائرية، هذه وردة العمانية، شكل جميل هكذا وبالألوان المختلفة، وأنتم ما شاء الله يعني بارعون في استعمال الألوان، سأعرف من أين يأتي السهم وأين يذهب. طيب بقي وقت؟ لا طبعا تجاوزنا الوقت، بارك الله فيك. نعم، أي يقول، يقول عمر إن شاء الله سأعتمد على الخطوط في النصب والاحتيال. لا، الخط معروف، من هنا بدأ وإلى هنا انتهى، ولا هذا ذهبا وإيابا. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم. الكاف ألا تعتبر حمقى في الوصل؟ الله عليك، هذا السؤال سؤال جميل، أنا أستضعفها وألتزم قبلها ما يجعله الوصل لأجعلها هي الراوي، لكنك أكثر الناس لا يفعلون. يعني أنا مثلا في بعض القصائد في الواجب فيها كاف، فذكرت أنها هي وصل، يعني ليست وارد جدا وأنا أقبل هذا، لكنه التزم قبلها، التزم ما قبلها العين. رأيت؟ هذا يؤكد ما قلته لك، يقول عينك مثلا، لا لا ودعك مطلعك، ودعك أحسن، هذه لابن زيدون رحم الله زمانا أطلعك، أحسن، منظر جميل، وردة فعلا.